أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام حول الترتب بين الواجب الموسع والواجب المضيق من قبيل الصلاة في أول وقتها مثلا مع إنقاذ الغريق، إذا وقع التزاحم فهل هنا أيضا نقول بالترتب؟ نقول بأنه يؤمر هذا الإنسان بإنقاذ الغريق ويؤمر بالصلاة على تقدير ترك إنقاذ الغريق، هل هكذا أو لا؟ هنا لا حاجة إلى الترتب، بل بالإمكان أن نقول يؤمر هذا الإنسان بالإنقاذ وبالصلاة في عرض واحد بدون ترتب، يؤمر بإنقاذ الغريق ويؤمر بالصلاة أيضا، مو بالصلاة بشرط ترك إنقاذ الغريق، لا، ترتبا، لا، في عرض واحد. هل يمكن وجود أمرين في عرض واحد بدون ترتب بين هذا الواجب الموسع والواجب المضيق أو لا يمكن؟ قلنا إن المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد رحمه الله قال بأنه يمكن توجه أمرين عرضيين مو ترتبيين، أمرين عرضيين، أمر بالواجب الموسع يعني بالصلاة المزاحمة مع الإنقاذ، وأمر بالإنقاذ، أمر بهما في عرض واحد، لا يجب القول بالترتب هنا بين الأمرين. لماذا؟ لأنه يقول الأمر الأمر بالواجب الموسع يعني الأمر بالصلاة مثلا في هذا المثال في الواقع أمر بالجامع، الجامع بين أفراد الصلاة، الصلاة من أول زوال الشمس إلى الغروب لها أفراد ومصاديق عديدة، الصلاة في أول الوقت، السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة في الساعة الأولى، الصلاة في الساعة الثانية، الصلاة في الساعة الثالثة، أفراد من الصلاة. المولى يأمر بالجامع الصلاة، الجامع الذي يجمع بين الفرد المزاحم للإنقاذ، يعني الصلاة في الساعة الأولى اللي هي مزاحمة فرضا مع إنقاذ الغريق، والأفراد الأخرى غير المزاحمة. فأي مانع من أن يأمر المولى بجامع الصلاة في عرض الأمر بإنقاذ الغريق، مو بنحو الترتب، في عرض الأمر بإنقاذ الغريق يأمر بجامع الصلاة، فإن هذا الجامع الإتيان به مع الإتيان بالواجب المضيق وهو الإنقاذ مقدور للمكلف، المكلف يمكن أن يأتي بجامع الصلاة ويمكن أن يأتي بإنقاذ الغريق معا، قدر له قدرة على الإتيان بجامع الصلاة وعلى الإتيان بإنقاذ الغريق. إذن فلا يلزم من الأمر بهما في عرض واحد، لا يلزم طلب الجمع بين الردين. هذا الإنسان يمكنه أن يأتي بالجامع ويأتي أيضا بإنقاذ الغريق، يمكنه، ما يمكن؟ ها؟ جامع الصلاة ولو الفرد غير المزاحم من الصلاة، الصلاة في الساعة الثانية فرد من الصلاة ما يزاحم الإنقاذ، اللي جاي يزاحم إنقاذ الغريق الصلاة في الساعة الأولى، هذا الفرد المزاحم هذا فرد من الصلاة، هناك أفراد أخرى للصلاة غير مزاحمة لإنقاذ الغريق وهو الصلاة في الساعة الثانية، بعد الإنقاذ، بعد إنقاذ الغريق يصلي ساعة ثانية. خب المولى يمكنه أن يأمر المكلف بجامع الصلاة، الجامع بين الفرد المزاحم وفرد غير المزاحم من الصلاة، ويأمره أيضا بإنقاذ الغريق في عرض واحد. لا مانع من الأمرين بهذين في عرض واحد، لا مانع، لأنه لا يلزم طلب الجمع بين الضدين، طلب غير المقدور، لا مقدور هذا للمكلف أن يجمع بين شنو؟ جامع الصلاة وبين إنقاذ الغريق، هذا مقدور إليه. هناك في الترتب اللي كنا نبحث عنه، وهو ترتب بين واجبين مضيقين، هناك ما كان يمكن للمكلف أن يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين إنقاذ الغريق وبين الصلاة في آخر الوقت، الصلاة اللي باق وقتها، ما كان يقدر يجمع بين الصلاة وإنقاذ الغريق. فهناك كان لابد من أن نقول بالترتب، ما كان يمكن أن نقول بأنه يوجد أمران، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة في عرض واحد، لأن هذا معناه طلب الجمع بين ضدين، طلب شيء غير مقدور للمكلف، إذ لم يكن المكلف قادرا على الجمع بينهما. أما هنا هذا المحظور ما موجود، يمكن للمولى أن يأمر المكلف بالإنقاذ ويأمره أيضا بجامع الصلاة في عرض واحد، لأن هذا المكلف قادر على الإتيان بالجامع وعلى الإتيان بالإنقاذ، يأتي بجامع الصلاة ولو من خلال الفرد غير المزاحم، ويأتي بالإنقاذ، فهو قادر. فطلب المولى من هذا الشخص أن يأتي بهما معا، هذا ليس طلبا للجمع بين الضدين، ليس طلبا لشيء غير مقدور، بل هو طلب لشيء مقدور إليه. فبناء على هذا الكلام، إذن لا تصل النوبة إلى الترتب، يعني لا يجب المصير إلى الترتب، لا حاجة لنا إلى الترتب، بل يمكن القول بتوجه أمرين في عرض واحد لا بنحو الترتب، أمرين عرضيين إلى المكلف، أمر بالواجب المضيق وأمر بالواجب الموسع. هذا كلام المحقق المحقق الشركي رضوان الله عليه. إلا أن هناك تعليقات على كلامه رحمه الله، وكل هذه التعليقات ترجع إلى التفصيل في صحة كلامه بين تقدير وتقدير، يعني هذه التعليق كلها تريد أن تقول بأن كلام المحقق الكركي صحيح على تقدير وغير صحيح على تقدير آخر، كل هذه التعليقات تريد أن تبين هذا المطلب، أنه كلامه مو صحيح 100% ولا أنه باطل 100%، صحيح على تقدير وغير صحيح على تقدير آخر. إذن فنتابع هذه التعليقات وندرسها. التعليق الأولى على كلام المحقق الكركي هو ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، تجدون كلامه في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 314، وأيضا في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 199، وأيضا صفحة 216 إلى 224. هذه موارد وجود هذا الكلام الذي هو تقرير لبحث النزاع. خب حاصل كلام المحقق النائيني هو أنه كلام المحقق الكركي إنما يصح على تقدير أن تكون القدرة شرطا في التكليف من باب حكم العقل بذلك. يعني نحن إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف على أي أساس؟ شرط في التكليف على أساس أن العقل يحكم بأن القدرة شرط. العقل يدرك ويحكم بأن التكليف مشروط بالقدرة. إذا ما أكو قدرة ما أكو تكليف. خب العقل لماذا يحكم بأن القدرة شرط في التكليف؟ العقل إنما يحكم بذلك باعتبار أن العقل يرى يدرك أن تكليف العاجز قبيح، من القبيح للمولى الحكيم أن يكلف إنسانا عاجزا عن الصلاة يكلفه بالصلاة، إنسان عاجز عن السفر يكلفه بالسفر، إنسان عاجز عن فعل من الأفعال يكلفه بذلك الفعل، هذا قبيح. العاقل يدرك قبح تكليف العاجز كما يدرك قبح مثلا الظلم، قبح الكيد، قبح كذا، يدرك قبح هذا المطلب. فباعتبار أن العقل يرى قبح تكليف العاجز لذا نقول أنه القدرة شنو؟ شرط في التكليف. خب لماذا يقبح تكليف العاجز؟ ليش العقل يقول تكليف العاجز قبيح؟ لأنه يرى أن تكليف العاجز إحراج للعاجز، هو عاجز، هو شلل، هو مقعد ما يقدر يتحرك، فالمولى يجي يكلف بالحركة بالقيام بالصلاة مثلا، هذا إحراج، إحراج من قبل المولى للعبد، وإحراج المولى عبده هذا قبيح، يعني يخليه في نقطة حرجة، هم يلزم ويكلف بالحركة وهم هو في نفس الوقت ما يقدر يتحرك. فلذا تكون القدرة شرطا. إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف من باب أن تكليف العاجز إحراج للعابد وإحراج العابد قبيح والمولى لا يفعل القبيح، إذا هذا كان دليلنا على اشتراط القدرة، بناء على هذا يقول المرزا أن كلام المحقق الكركي صحيح. يعني المحقق الكركي قال لا محذورة، المحقق الكركي قال لا محذورة عقلية في أن يأمر المولى بالواجب المضيق وبالواجب الموسع في عرض واحد، ماشي؟ هذا الكلام يصح بناء على هذا الفرض، بناء على أن القدرة شرط في التكليف من باب قبح تكليف العاجز، إذن لا محذور عقلا في أن يأمر المولى بأمرين عرضيين، أمر بالجامع جامع الصلاة، وأمر آخر بالواجب المضيق إنقاذ الغريق، يأمر المكلف المولى بهذين في عرض واحد، هيشي أمر ما بي محذور أبدا. ليش؟ لأنه هيشي أمر هيشي جعل ليس تكليفا قبيحا عقلا، قبح ما بي. سيد الكلام المحقق الشركي ما نظر إلى قضية العجز والقدرة، يعني أنه ممكن الجمع ما بين إنقاذ الغريق وأداء الصلاة على نحو الجامع، مو بالفرد الأول بالفرد الثاني. إيه يعني ما نظر إلى قضية العجز والقدرة على التكليف، آخر هذا الجامع الصلاة أحد أفراد الصلاة غير مقدور، الصلاة في الساعة الأولى من الوقت غير مقدورة للمكلف، لأنه هو يكون ينقل يشتغل بإنقاذ الغريق، الغريق ده يخرج، فالصلاة الأولى الفرد الأول من أفراد الصلاة مزاحم مع الإنقاذ، ما يقدر يجمع بينهما، يقدر؟ ما يقدر يجمع، فأكو عجز في عجز بالإتيان بالفرد الأول وإتيان بالواجب المضيق، أكو عجز، فأكو فرد من الصلاة غير مقدور للمكلف. خب المحقق الكركي قال فليكن فرد من الصلاة غير مقدور للمكلف، لكن المولى يأمره بماذا؟ ما يأمر بهذا الفرد، يأمره بالجامع، الجامع جامع الصلاة كلية الصلاة، خب كلي الصلاة مع الإنقاذ يجتمعان بالإمكان للمكلف أن يجمع كرامتهم، يجمع بين جامع الصلاة كلي الصلاة وبين إنقاذ الغريق، هم يأتي بكلي الصلاة وهم يأتي بالإنقاذ، هذا ممكن إذا قادر. فشنو المانع؟ إذا أمره بهما معا هذا ليس أمرا بشيء غير مقدور. مش قال المحقق الكركي المجلى يقول أنت تقول أمره بهما معا ما بمانع لأنه ليس أمرا بغير المقدور، احنا كنا نشوف القدرة من اشترطها في العقد في التكليف، ما هو الدليل على أن القدرة شرط في التكليف؟ إذا قلنا أن القدرة شرط في التكليف من باب حكم العاقل بقبح تكليف العاجز صح كلامك، هنا ماكو حكم عقلي بقبح توجه تكليفين إلى المكلف من هالقبيل، تكليف بجامع الصلاة وتكليف بإنقاذ الغريق، ماكو قبح عقلي، لا قبح عقلي في توجه أمرين من هذا القبيل إلى المكلف. ليش؟ لأنه لا قبح في أن يكلف المولى بالجامع بين الصلاة المقدورة والصلاة غير المقدورة ويكلفه أيضا بإنقاذ الغريق، لأن هذا الجامع يجتمع مع إنقاذ الغريق، الجامع جامع الصلاة بما هو جامع يجتمع مع إنقاذ الغريق، فلا قبح ولا إحراج للعرض في أن يكلفه المولى بهذين في عرض واحد، يكلفه بجامع الصلاة ويكلفه ب ماذا؟ بإنقاذ الغريق. إذن فتوجه أمرين عرضيين كما قال المحمد الكركي لا مانع منه عقلا، إذا جعلنا القدرة شرطا في التكليف من باب قمح تكليف العاجز، فعلى هذا التقدير يصح كلام المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد رحمه الله. أما إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف لا من باب أن تكليف العاجز قبيح، بل من باب أن التكليف بعث وتحريك من قبل المولى، يعني طبع الخطاب طبع التكليف في نفسه يشترط أن يكون المكلف به مقدورا للإنسان، الفعل المكلف به يكون مقدورا للإنسان، طبع الخطاب يتطلب ويقتضي اشتراط القدرة. بناء على هذا لا يصح كلام المحقق الكركي، لأن التكليف بذاته وبنفسه يتطلب ويقتضي الاختصاص بالحصة المقدورة، يعني كل تكليف يتوجه إلى المكلف لا محالة يختص بالفعل المقدور بالحصة المقدورة، لا يشمل الفعل المقدور وغير المقدور، يختص بالفعل المقدور، كل تكليف يتوجه إلى المكلف من قبل المولى لا محالة يختص هذا التكليف بتلك الحصة من الفعل اللي هي مقدورة للعبد، ما يتوجه إلى الحصة غير المقدورة، طبع الخطاب هذا يتطلب هذا المعنى، لا علاقة له بمسألة قبح تكليف العاجز، حتى لو أنكرنا الحسن والقبح أساسا، صرنا أشعريين، الأشاعرة أنكروا الحسن والقبح العقليين، حتى لو أنكرنا الحسن والقبح العقليين مع ذلك التكليف مشروط بالقدرة، لا لأن تكليف العاجز قبيح، احنا قبيح ما قبلنا أنكرنا وجود شيء قبيح، لا التكليف مشروط بالقدرة لا لأن تكليف العاجز قبيح، بل التكليف مشروط بالقدرة لأن قوام التكليف بماذا؟ بالداعوية وقابلية التحريك نحو المتعلق، قوام التكليف بأن يكون التكليف داعيا باعثا محركا دافعا للمكلف نحو الفعل، التكليف هذا حقيقته باعث وتحريك. خب إذن يختص بماذا؟ يختص بالفعل الذي يقبل الانبعاث نحوه من قبل المكلف. كل فعل كان قابلا للانبعاث نحوه من قبل المكلف ذاك الفعل يتعلق التكليف به. أما الفعل الذي لا يقبل الانبعاث نحوه، لا يقبل التحرك نحوه، يعني الفعل غير المقدور، الفعل غير المقدور الذي لا يمكن أن ينبعث المكلف نحوه، يندفع نحوه، يتحرك نحوه، إذا لا توجد قابلية الانبعاث إذا لا يمكن البعث، لا يمكن التحريك. البعث والانبعاث متضائفان، كلما أمكن الانبعاث أمكن البعث، كلما أمكن التحرك أمكن التحريك. أما إذا لم يمكن الانبعاث والتحرك فلا يمكن البعث والتحريك. الآن هذا الحائط، هذا الجدار، هل يمكن بعثه وتحريكه نحو شيء؟ لا، تحريكه وبعثه محال، لأن تحركه محال، هو ما يتحرك، مو قابل للتحرك، إذن مو قابل للتحريك أيضا. فالإنسان العاجز من هذا القبيل، الإنسان العاجز عن فعل من الأفعال، يقول المرجع أن تحريكه غير ممكن، بعثه نحو هذا الفعل غير ممكن. من هذا الباب نقول أن التكليف مشروط بالقدرة، شرط القدرة في التكليف من باب أن التكليف بذاته تحريك وبعث، وهو يتطلب قابلية الانبعاث، فيختص بالحسبة المقدورة، ويستحيل أن يكون التكليف متعلقا بالحسبة غير المقدورة. خب، بناء على هذا مو من باب أن التكليف العاجز قبيح، لا لا، أفرضوا أصلا نحن ننكر القبح أساسا، ننكر أنه أكو شيء هناك قبيح عقلي كالأشاعرة، مع ذلك نقول أن القدرة شرط في التكليف، لأن التكليف بعث وتحريك، فلا بد أن يختص هذا التكليف بالفعل المقدور. خب، بناء على هذا التقليد لا يصح كلام المحقق الكرك. يقول المرزا النائمي رحمه الله أنه على هذا التقليد لا يصح كلام المحقق الثاني رحمه الله، لأنه الواجب الموسع الذي أمر به المولى ليس سوف يختص بماذا؟ يختص بالصلوات الأخرى غير الفرد الأول من الصلاة المزاحم مع إنقاذ الغريق. الصلاة في أول الوقت فرضناها مزاحمة مع إنقاذ الغريق، إذا يريد يصلي في أول الوقت فسوف يغرق هذا الإنسان، وإذا يروح ينقذه ذاك الإنسان سوف تفوته الصلاة في أول الوقت، فأكون مزاحمة بين الصلاة أول الوقت وإنقاذ الغريق. لكن هناك أفراد أخرى للصلاة غير هذا الفرد المزاحم، وهو الصلاة في الساعة الثانية، يقدر ينقذ وبعد أن ينقذ في ساعة ثانية، ساعة ثانية يقدر يصلي بدون مزاحمة. فهناك أفراد أخرى لجامع الصلاة غير مزاحمة. يقول المزة الأمر، أمر المولى يختص بتلك الأفراد، أمر المولى بالصلاة ما يشمل تلك الصلاة وهاي الصلاة، لأن هذه الصلاة غير مقدورة للمكلف، ما يقدر يجمع بين هاي الصلاة وبين إنقاذ الغريق، فهذا الفرد غير مقدور. جامع الصلاة له فرد غير مقدور وله أفراد مقدورة، التكليف يختص بالأفراد المقدورة. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة. لماذا التكليف مشروط بالقدرة؟ لأن التكليف بعث وتحريك، فالبعث والتحريك المولوي هنا من قبل المولى نحو جامع الصلاة، هذا البعث والتحريك يختص بالأفراد المقدورة، فالواجب الموسع إذن سوف يختص بسائر الأفراد غير المزاحمة مع الواجب المضيق، لأن الفرد المزاحم للواجب المضيق هذا فرد غير مقدور، لا يمكن التحريك والبعث نحوه. قم إذا اختص الواجب الموسع بغير الفرد المزاحم، إذن لا يمكن للمولى أن يأمر بالواجب الموسع في عرض الأمر بالواجب المضيق، كلام المحقق الكلكي غير صحيح. المحقق الكلكي قال أنه يمكن للمولى أن يأمر بجامع الصلاة وبالإنقاذ في عرض واحد. يقول مثل على هذا الفرض لا يمكن أن يأمر، يعني يبعث المولى يبعث أمر عن بعث تحريك، يبعث ويحركك نحو جامع الصلاة ونحو الإنقاذ في آن واحد، لأن هذا الجامع فرد منه غير مقدور، فتقدر تجمع بينه وبين الإنقاذ. فشلون يأمرك بهذا الجامع وبالإنقاذ؟ يجب أن يأمرك بغير هذا الفرد من أفراد الجامع، مو بنفس الجامع، يعني يختص أمر المولى بسائر الأفراد المقدورة، لا يعقل الأمر بالجامع على جامعيته بما هو جامع بوصفه جامع وكلي. لا يمكن للمولى أن يأمر بهذا الجامع في عرض الأمر بإنقاذ الغريق. نعم يمكن للمولى أن يأمر بالجامع مو في عرض الأمر بإنقاذ ترتبا، ترتبا يمكن، لأن قلنا نحن بإمكان الترتب، المرزا قال كان من القائلين بإمكان الترتب. يمكن للمولى أن يأمر بالجامع في مترتبا على الأمر بإنقاذ الغريق، يعني يأمره بإنقاذ الغريق أولا ويأمره بجامع الصلاة إذا ترك شنو الإنقاذ، إذا ترك الإنقاذ يأمره بجامع الصلاة جامع على جامعيته. هذا يصير بنحو الترتب يصير، أما في عرض واحد لا يمكن. هذا ما قاله المحقق النائيني وعلق بذلك على كلام المحقق الكلكي رحمه الله. هناك اعتراض للسيد الأستاذ الخوي رحمه الله على كلام أستاذه المرزا النائيني، وهناك اعتراض لنا على كلام السيد الأستاذ الخوئي، وبعد ذلك هناك جواب لنا على أصل تعليق المحقق النائيني على كلام المحقق الكلكي، وهذا ما سوف ندرسه إن شاء الله في يوم الثلاثاء، لأن يوم غد يصادف يوم استشهاد الإمام الرابع زين العابدين سلام الله عليه. نسألكم الدعاء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.